فاطمه بساعة مع فاطمه ترابلسي. عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم وبكلنا شوق وبكلنا حب وبكلنا برشا حاجات باهية نحسوها، خاطر افتقدناكم والله غالب جت ظروف. الحمد لله تجاوزنا الوباء والحمد لله يا ربي، ان شاء الله هذاك حد الباس كما يقول. اليوم رجعنا في برنامج مراه عليها الكلام على امواج راديو نفزاوة على التردد 109 فام. تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859. هذه صديقتكم فاطمه ترابلسي تحييكم وترحبوا بكم وتقولكم تابعونا تابعونا تابعونا، خاطر اليوم عندنا ضيفه تري تري تري سبيسيال على الكونسولات نبيل الشابي. رحبوا بإجازة صغير بصديقتنا وضيفتنا المنورة استوديو، مرحبا بك عيشوشة. مرحبا بك وأهلا وسهلا بالناس الكوريكا، مرسي على الإضافة الاستضافة راديو نفزاوة بريمورة إذاعة متألقة جدا. عيشك نشكر كامل الكيب بتاع إذاعة نفزاوة، نشكر كامل بالذات فاتوم على الإضافة المحلوة، أنت روح حلوة يعيشك ربي يخليك. فما مشكلة في الصوت، في الصوت نبي اش نعملوا، نخرجوا فاصل ونرجعوا. باي اوكي باي. رجعلكم باش نواصلوا، معذره على هذه الامور التقنيه، باش نتعرفوا اليوم باش نواصلوا رحلتنا، باش نبداوها ولا باش نواصلوها كيما تحبوا انتم مع صديقتنا عائشه الشايب. نعود نرحبوا بك مره اخرى عائشه. اي صحيح تجند كامل كان. نشكرك انت بالذات فاطمه على البريمو وعلى الروح الحلوه وعلى استقبال الحلو البريمو اول مره صراحه. يعيشك. ديجا ميلو ضيفوني قبل في راديو نفزاوة، ونشكر ليكيب اللي ضافني كل شيء، ما مش عارفه كان عندي لمسه خاصه. يعيشك، بالعكس انت تنوريني وتشرفيني انك قبلتي الدعوه. تفضلي تفضلي، هي الحصه حصتك تفضلي. نحب تحيه من اعماق الاعماق الامي الغاليه، ربي يفضلها لك ان شاء الله. هي احلى ام في الدنيا وسيدي، اكيد حتى نقول سيدي الله يرحمه. احلى بابا في الدنيا واحلى سيد في الدنيا، ربي يخليك ويطول في عمرك وان شاء الله لاباس. سيدي عشكوا مريض الايامات، اما ان شاء الله لاباس. امي بيزو بوسه كبيره على جبينك، ونقول لك ربي يخليك على اللي عملتي لي الكل، هيك لاخواتي الكل بدون استثناء بدون استثناء. الكل والصغارهم والكل شيء، والحموده والدختي ان شاء الله نشوفك في الباك وتنجح يا ربي. نحب نقول تحيه لاختي في تونس، تحيه لبناتي واولادي اللي يخدموا معايا الكل بدون استثناء بدون استثناء، الكل الكل الكل الكل، عشان كان باش نذكر حد باش ننسى حد معناه. تحيه من الاعماق للناس اللي يحبوني والناس اللي سندتني في حياتي المهنيه واللي وقفت معايا، سواء اللي يخدموا معايا سواء اهلي اللي هم تاج راسي اكيد، واخواتي كلهم الاولاد والبنات، ونحبكم الكل الكل الكل الكل. واهم حاجه في دينتي هذه هي بنتي ولدي ورؤيا وشادي، ربي يخليكم لي وان شاء الله شادي يا ربي نشوفك ناجح في عشق ويقرا فاك، وبنتي سيي كامله تقريتها ان شاء الله نشوفك احلى عروسه وبيزو. يعطيك الصحه. انت بديتي من الاخر. اي صحتي. ماني ساعات المره اللي فاتت نسيت ناس وقعدت متحشمه، قلت هيا نبدا اليوم. تبدي بها الصحه. هذه هي عايشه شايب، هذه هي بتلقى ايتها، رغم اني اول مره حتى نقابلها، لكن نشوف فاهم متى نسمع في العباد شنو يحكوا عليها، شنو يقولوا عليها، كيفاش تتعامل مع العباد. خلينا نتعرف عليها بشوي بشوي. شكون معنا عايشه الشايب باختصار شديد، وبعد تالي نواصلوا الرحله باش نحكوا مع بعضنا ان شاء الله. عايشه الشايب ولا كما يرقى للبعض باش ينادولي، معنا يقولوا لي عايشه تنزيانه. اي ويقولوا لي وني نتشرف زيد بوريدو، معنا نتشرف بوبيراتور خدمت معاه 18 عام بريسك الحمد لله يا ربي. كما يحلو للبعض ان ينادوني عايشه كوم. كما يحلو كلهم يصبوا في الناس واحد كلك معناها يصبوا في معنى واحد اللي هو عايشه اللي بنيت روحي بروحي وصمدت ورغم برشا عواصف في الحياه كما تعرفي معناها أكيد جدا أكيد. تعرضنا لبرشا مشاكل وتعرضنا لبرشا والحمد لله معناها الحمد لله، لكن نتجاوزوها طبعا اكيد. راتعرفي كيما نقول يقول المثل القاوري سي اون فو اون بو، ما ثماش حاجه تجيك من فراغ ولا تجيك وحدك كادو، معناها راه الحاجه اللي ما تنضليش عليها أكيد. فتومه ما تجيكش حلوه ديجا تشكي حاجتك والتو رانا والتو الغدوه البعد غدوه، مازلنا معناها مترك الحياه مادام مازال تكوني بابا وام في الدنيا هذه وتناضلي من اجل صغارك وانك ضربتي بالبونيه باش تكبريهم وكل شيء ماهوش سهله. واصلا خدمتنا احنا راهي خدمه فيها برشا كونتاكت مع الكليون، فيها برشا مشاغل وفيها برشا كل شيء، دونك يلزم يكون الانسان عنده شخصيه قويه معناها باش ينجم يصمد معناها، فهمتني؟ والحمد لله معناها الحمد لله. هذا يعطيك خليك معناتها تغليق تصرفاتك وطريقه معاملتك مع العباد، اكيد خلت العباد تحبك وخلت لك عندك بصمه في حياتك. الحمد لله. باش نهدو لك اغنيه احنا نبيل نهدو الاغنيه، نخرج وخلنا نسمعوا الاغنيه اللي اخترناها لاختنا عايشه. عايشك مرسي فاطمة عايشك. Oh. رجعنا لكم باش نواصلوا الرحله مع صديقتنا عايشه الشايب واختنا وحبيبتنا الكل. عايشوش نبدو بالبدايه. البدايه كيفاش بديتي تبني في بدات تبني عايشه تبني في عايشه كيفاش؟ والله يا البداية كانت في عام 2000 وفي المجال متاعي هذا معناها كما تحب في مجال كيفاش بدأت عايشة تبني في عايشة يعني كيفاش بدأت أكيد فما صعوبات في حياتك أكيد كما أي واحد معناتها وخاصة أنت يعني بالذات في مجال حياتك بصفة عامة وكتحبي تبدي بمجال التو البداية كانت طبعا أكيد أني معناها كما قلت لك معناها كانت عندي حياتي كنت حملتني ديجا معناها كما قلت كنت بابا أم لصغاري في يوم من الأيام ربي يوفقك معناها لي برشا معناها وبالمناسبة نحب نرحم على على إنسان عزيز علينا برشا أنفان هو معنا مكتوب معناها على بابا صغاري الله يرحمه بنا خموسي الله يرحمه خموسي حمادي إن شاء الله يجعل مثواه الجنة آمين معناها ما اتفقناش وهذيك حاجة عادي جدا هذاك المكتوب الله يرحمه وكان إنسان باهي أنفان معناها كيما الله يرحمه وكهو إن شاء الله هو اللي خلف ما ماتش معنا دام خلف شادي ورؤية مدام ربي يحفظهم إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب والله يرحمه إن شاء الله. كانت البداية متاعي صعيبة أكيد لأني بديت ماشني البداية كانت ديما البداية تكون تعبة شوي معناها كما كل كما الناس الكل هيك البداية متاعي نحكي في أريدو في بوتيك أريدو بوتيك التليفونات ولا عايشة كوم تعرضت لسرقة مرتين حانوتي تعرض لسرقة مرتين نعاود نبدأ حياتي من جديد من أول وجديد باش نعطيك أني معلومة فتومة راو أهم حاجة في الحياة أنك أنت تحبي تنجحي يلزم يكون عندك شخصية قوية أكيد سي أنت ما عندكش شخصية قوية راكي ما تنجحي في حد شيء التحدي زادة ما يهمك في حتى حد مدامك أنت إنسانة عارفة روحك شنية تعملي وعندك ثقة في نفسك راه ما يهمك في حتى حد أكيد أكيد ديما نقوله هذا يرجع الفضل لربي ويرجع الفضل طبعا الأهلي اللي هم أمي وبابا معناها الأمي وسيدي اللي وقفوا معايا والناس اللي وقفت معايا معنا طبعا أكيد على على على الناس كلك الأول أول ناس وقفت معايا اليوم الغدوة البعض غدوة هي أمي وسيدي معنا اللي يبقوا ديما تاج راسي معناها ربي يخليهم لي في تعثراتي أكيد في حياتي معناها وقفوا معايا أهلي معنا بصفة عامة معناها شكر خاص لذوي أختي اللي نحبها برشا لأخواتي الكل فوزية الكل معناها المنصف البلقيس من خالد الناس كل وقفت معايا وكل شيء فهمتني نحبهم برشا الكل ربي يفضلهم لك إن شاء الله إن شاء الله عايشك أي كيف جت الفكرة عايشة أنك باش تدخلي في الدومين هذايا خاصة هو تدخلي تبدي أنت خدمتي قبل مع واحد ولا ديركت فكرتي أنك خدمت مع دور 5 سنين كنت أنا معناها بريسك كل شيء معناها كنت نقوم به واحد يعني معناها تحملت المسؤولية معهم كما جيران معناها وكنت أنا اللي نتعامل مع لي فورنيسور وأني نجري ساعات نبقى في التومة معناها ساعات من 7:30 نتاع الصباح نروح 10 نتاع الليل ساعات حتى كبيرة صغار يعني. يمشوا للوقت صغار يمشوا للمكتب ولا تمشي للروضة شادي ويجيني للخدمة معناه تعبت الحقيقة لكن فهمتني أكلي كان بالنسبة لي ما كانش عندي شواء يعني أني عندي صغار يزمني يتربوا يزمي وزيد على ذلك أني حبيت هالخدمة رأوا أنك تحبي العمل متاعك تحبي حاجة تنشحي فيها تحبي خدمتك تنشحي فيها معناه أني زادة نومن بحاجة نومن ما ثماش حاجة اسمها مستحيل فتومة فهمتي علاش كي تومني بحاجه هذيك راكي توصلي اكيد سي اني نوض الصباح نقول والله اشتهي من الحياه ومن الدنيا ونوض نقرد ونوض كذا لا غدوه ديما خير فهمتي اليوم اني اليوم تسرقت واليوم حنوتي فارغ غدوه ان شاء الله خير ان شاء الله غدوه نلقى فهمتي كيك اني يعني ديما ديما الواحد ديما نقول فيها الكلمه هذه ديما نشوف شطر الكاس اللي معبي صحيتي باش ينجم هذاك باش يكون البوست لكن احنا ديما نقرد وديما نقرد وديما ها هو الدنيا خايبه هاي علاش اني صار لي هيك علاش اني مثلا طلقت علاش اني علاش من دون الناس اني طلقت علاش اني مرمد علاش اني نخدم ليه الحمد لله ثم غيري مش لاقي خدمة وثم غيري ما لقاش كيفاش يوصل صغارة والحمد لله نشكر ربي على شخصيتي القوية معناها اللي تحديت فيها برشا حاجات راهو صعيبة ياسر ياسر أنك توصل مدي في السوق بالحق. السوق راهو فيه كما نسميها نقولهم نسموه في برش حاجات خايبه السوق. اكيد يعني تهبطي للتجاره، التجاره ماهي سهله، سهل الممتنع. راكي خاصه في الدومين نتاعنا في التجاره الموازيه في برشا مشاكل، فيها ناس عندها فلوس اكثر منك، عندها قدرات اكثر منك ماديه، راه مش معنويه. المعنويه الحمد لله يا ربي، معناها عندي فورنيسور نتاعي اللي نتعامل معاهم الحمد لله يا ربي، قدره معناها فهمتي، معناها نتعاملوا بالثقه، بال تعاملت معاهم سنين من صفاقس ومن قفصه ومن من كل بلاصه، من معناها تعاملنا والحمد لله، الحمد لله. الثقه هي راس مالي بالضبط، فهمتي. الحمد لله الحمد لله الواحد بالطريقه هذيك. عايشة، خلينا حكيتي انت على العائلة وعلى سند وكل جبر الخواطر. طبعا أكيد. جبر الخاطر مهم جدا في حياة الشخص، يعني كيف واحد يجيك اكيد رايجاك انت شكون مثل ما عندش، وحسيتي انت ممكن من نظرته على تليفون على حاجة هكاية، وعاونتي بطريقة او باخرى، مثل عملتي له تسهيلات اكثر من اللي كنتي تعملي فيها، ممكن طيحتي له السوم، عملتي هذا جبر الخاطر اللي هو صدقة، يعني كان مش حاجة سهلة. جبر الخاطر هو فتومة، جبر الخواطر صار برشا اللي معروف على عايش كوم أنني عطيت برشا كدوات، والمعروف عليا في التاريخي ممكن ما تعرفيش أنت فتومة، لكن أنا شاركت في برشا مناسبات ثقافية اللي هي أول واحدة في قبل اللي عملتها معناها، وعطيت كدوات وليتابلات وتليفونات وعطيت معناها وحتى مش في مشاركاتي الثقافية في مهرجانات قبلي مع بسام حمادي، عملتك الخاصة صحيتي حتى في الحاجات هذيك الخاصة معناها ما نجموش نحكوها انت كي تعطي معناها اكيد. لا ما نحكيش معناها، ما كنتش تحكيها، اما اكيد صارت معناها. لا صارت اني البنات اللي يخدموا معايا يقولي عايشة نبعثوا لك الاهل توي تحفظوها، معناها الاهالي توي يحفظوها، يبعثوا لك طفل صغير معناها يجيني طفل صغير، يعني فتومة باش نحكي لك حكايات، يجيني طفل صغير يقولي مثلا نحب على فلاش ولا كارت ميموار ولا ام بي 3 صغار ولا ليكاست، اما خالتي راهو عندي كان كذا كذا، نقول له البنات اعطوه، يقولوا لي كيفاش انت تو راس مالها عايش، نقول لهم اني ريتو نتخيل ولدي واقف قدام عبد وهو احنا عنده 10000 ولا عنده كذا وهو معناها ما عندهش حق الحاجه هذيك، نتخيل اني شادي واقف قدام انسان وقال لي ونبزة، اكيد ربي حاجه في العالم انك تنبزي صغير. ولعمري عملتها يا فاطمه، واني راني مش نقول في كلام، لعمري عملتها ولاني باش نعملها الحاجه، اكيد ربي يعوض. والله يعوض. سبحان الله، خاصه الاطفال راه مش ممكن تنبزيهم، لانك كي تنبزي صغير يبقى له طول عمره هذيك الفكره في راسه، وراو على فكره اللي يكره صغير كي تعملي له حفاظه يبقى في مخه، تبقى ما تتنسحش في مخه، وكي تعملي معاه اكت باهيه لكن هذيك تبقى في مخها، اكيد الباهي والخايب يبقى. في جبر الخواطر هذا نبيل نجم تلقى لنا اغنيه على جبر الخواطر عندك صح. نخرج نسمع اغنيه في جبر الخواطر ونرجع. شد حيلك في الأسير، أنا قلبي مال والعشق والشوق دون من الله، يا ابن الحلال ما تخلينيش في هواك ضحية، جبر الخاطر في الهوى خلي على الله، يا سيدي شاطر شد حيلك في الأسير، أنا قلبي مال والعشق من الله، يا ابن الحلال ما تخلينيش في هواك ضحية، الحب عمر لا في عشم ولا في خاطر، مملكش غير الفت نظر قلبك وخاطر، قلبي توجع في هواك ودي ساكت وصاب، ده الحب يا اهل قد عدنتك من شوية. أنا راضي بالمكتوب وبالنار اللي بيا. الله يسامحك على العذاب وعلى الأذية. خليك براحتك ومزاجك مش قضية. اشغلني بيك وقد عدنتك من شوية. أنا راضي بالمكتوب وبالنار اللي بيا. الله يسامحك على العذاب وعلى الأذية. الحب عمره لا في عشم ولا في خواطر. مملكش غير ألفت نظر قلبك وخاطر. قلبي توجع في هواك ودي ساكت وصاب. ده الحب رجعنا لكم باش نواصلوا معاكم الحوار مع أختنا عايشة. تنجموا تتفاعلوا معنا على تليفون 75 493 859 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة FM. نواصلوا معاك عايشة الحديث. تسأليني على رقمنا 75 493 859. نواصلوا الحديث مع أختنا عايشة في حلقتها الخاصة بها باش نشوفوا نحكوا شويه على المصاعب عايشه خاصه في مجتمعنا احنا في الجنوب. وانك انت وحدك في السوق واقفه وحدك وخاصه في وضعك انت يعني كما وضع برشا عايشين يعني وعندها صغار وتخدم وتخرج وتخرج بكري. اكيد لقيتي تعرضتي لبرشا مشاكل يعني خاصه في الصغار خاصه من ناحيه الصغار اللي هما ديما يمشوا ضحيه راهم مساكن في من ناحيه العمل الام يعني. اكيد هذه حاجه دوباز معناها ديما العمل راهو عنده كما يقولوا فيها ضريبه معناها نجاحك في خدمتك عندها ضريبه معناها فهمتي. لكن الحمد لله الحقيقه بالنسبه لي يعني الحمد لله شادي معناها خذي الباك عامين التالي يقرا في الفاك شي رؤى عملت فورماسيون كملت معناها صحيح راهو ثم ديما مجهود وديما تعب وديما حاجه في الوسط ناقصه معناها اكيد. لكن حاولت ماكس اني ما نخليش معناها نخليهم متوازنين معناها على حساب حياتي اكيد اكيد اكيد على حساب صحتك ووقتك وانك انت تعيشي تجربه وما تنجحيش فيها وتختاري صغارك وتختاري خدمتك حطيتها تضحيه معناها اكيد جدا لان ثم ناس تضحيه لذيذه طبعا مختلف بالعكس ما تحسيش روحك نحكي عن التجربة يعني سامحوني ما تحسيش روحك انت قاعدة تعملي في حاجة ساعات العباد يشوفوها حاجة خارقة للعادة ولا حاجة ما هيش معناتها امرأة انها تعمل دوبل رول لكن انت بتحسي بلذة انك تشوفي صغيرك فرحان صغيرك ناجح بالنسبة لك انت هذيك هي نهاية العالم بالنسبة احلى حاجة في الدنيا احلى حاجة في الدنيا معناها تجيك فرصة انك تقولي ليه معناها مثلا تجيك فرصة انك تعاودي حياتك معناها فهمتي فاطمة لكن تختاري انت ديما تختاري صغارك هو اختيار اكيد جدا هو اختيار وبرنسيب بالنسبة لي يعني عش التجربة ولا تعدد ما مشتش بالنسبة لي عندي ماهيش نهاية العالم هي هي بالنسبة لنا احنا معناها ثم ناس فاشله وهي ما عاشتش الفشل يعني ثم ناس فاشله في ديارها ومعها هي تعيش يعني وهي عاشت ما عاشتش تجربه الطلاق معناها ولكن هي فاشله لكن تحبش تخرج للمجتمع وتواجه المجتمع بقرار ثم قرارات مش سهله تاخذيها اكيد على فكره معناها قرارات الكل راهي احنا خاصه في مجتمعنا اللي يراقب المراه على تليفون مازال شوي اللي براقب المراه حنا حني معناها خاصه تولي معناها منفصله ولا حاجه ديما عندها وضعيه خاصه أكيد. فهمتني اني ما عشتهاش هذاك عشت انني نكون عندنا تليفون ناخذوه عائشه اي اكيد بدو يتفاعلوا معنا نقولوا الو عسلامه الو عسلامه اهلا مرحبا بك عسلامه شكون معنا مرحبا بك عائشه عائشه مرحبا بك ومرحبا بالجميع مستمعي نفزة راديو نفزة لا نفزاوة نفزاوة نفزاوة سامحيني مرحبا بك يعطيك الصحة ونحب نسلم على أهالي قبلي كوليك من بيك. أولها لخرها معناتها نفهموا لي أنت ماكش من قبلي ولا كيفاش من دوم تقول نفزة أختي أنا مانيش من قبلي أما كيفاش نحب قبلي مرحبا بك بالعكس تشرفنا مرحبا بك وعلى روسنا يا سيدي نحب قبلي ونحب عايشة زوز تعرف عليك شكون معنا ميساش نكمل نحكي لك على عائشة وبعد نقول لك شتو هي تعرف انا شكون باهي سيدي على راحتك السيدة ذيك تستاهل كل احترام انا نحترمها انا من قبل معناتها مرحبا بك هي وجودها هنا هو انا فورنيسور انا فورنيسور اي الانسانة ذيك ثقة الانسانة ذيك مثال للمرأة الصالحة المرأة اللي ربت صغارها المرأة اللي بنت الحلال مش نشكر فيها والله اقسم بالله العظيم لا تعرف حتى اللي انا باش نطلب انسانه شفتها كيفاش ربت صغارها شفتها كيفاش نافضت حتى كيمات طليقها تحترم السيده ذاك وتذكر فيه ديما بالخير اي بدليل انها تو كانت تشكر فيه وترحم عليه انسانه أيه. بنت حلال تحب رضايه والداها تو معناها انسانه نعمل العائله واحد ساعات تلقي الناس تبعد على عائلاتها انها نعرف ويحكوا لي كيفاش تتصرف مع امها مع خيوتها مع باباها ان شاء الله ربي يشفيه بالمناسبه ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحها بك البنوته ان شاء الله ربي ينجح ولدها ان شاء الله في الجامعه امين يا وان شاء الله ربي يوفقها هي خاطر كيما قالت لك انا فورنيسور ونعرف السوق مشوا بالسهوله اكيد خاصه بالنسبه للمراه احنا الفورنيسور معروفه بالثقه معروفه بالكلمه معروفه بالانسانه تخدم على روحها انسانه نظيفه انسانه تاخذ بخاطر لعبات الكلاكة جبر الخواطر كنا نحكوا عليه تو مروان بن عبد الله مرحبا بك مرحبا بك مروان ربي يخليك ما ربي ان شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها وكا وراني نحيي اهالي قبلي الكل عندي اصحابي في البلايص ومعتمديات قبلي الكل مرحبا بيك يا خويا عاشك وجود اختنا عايشه معنا في الاستديو ان شاء الله وشكرا على البرنامج يعيشك يا مروان يعيشك وربي يخليك ان شاء الله وربي يخلي لك تسمعي ان شاء الله ربي يوفقك حتى انت ميرسي على الكلمه الحلوه والله يخليك يا رب انا ما جيتيش ثقه ما نحكوش فيك كلام هذا لا طمع لا حتى يا كي تعرفي يعيشك يا مروان يعيشك ميرسي بيان يعيشك ربي يبارك لك وربي بون كوراج وربي يبارك لك حتى انت يا مروان يعيشك مرسي بيا حتى انت انسان بي برشا والله العظيم شكرا يا عايشك خويا بارك الله فيك هيك معناتها الحمد لله يعني جت شهاده يعني احنا كنا نحكوا يعني جت شهاده في بلاصتها وفي على المباشر يعني الحمد لله انه واحد كيف يبدا مسيرته ويبدا السلم درجه درجه ويطلع والحمد لله يعني في كل درجه يخلي بصمه وفي كل درجة يخلي الذكر الطيب وصدى الطيب الحمد لله هذيك هي وحدها كنز يا عايشة صدقيني هذيك أحلى حاجة في الدنيا ريتي حتى مورالك ترفع معناها ناس تحبك وناس تدافع عليك حتى انت غايبة ولا حاضرة معناها ماهوش نفاق ماهوش رمو ورود كما يقولوا فيها معناها الحمد لله الحمد لله وهذه في حد ذاتها الحقيقه الحمد لله هذاك هو كنز اللي يخرج به من الدنيا يعني الواحد الحمد لله يعني كيف يضحي ويتعب وما يمشيش تعبها في الفارغ كيما نقولوا احنا ربى صغارها الحمد لله يعني كان احسن تربيه عفوا ووصلوا يعني وين ان شاء الله وين يحبوا هما والاعلى المراتب وان يخلي صيت كما هيك يعني حاجه تفرح برشا الحمد لله والله يعني كل البريسك فاتومه معظم اللي فورنيسور اللي تعاملت معاهم اللي كانوا اللي قدم وجدد الكل معناها الحمد لله يا ربي تعاملنا بثقة وهم عاملوني معاملة باهية زيادة ووقفوا معايا برشا فورنيسورات وبرشا تحية كل واحد احنا نقولوا كل واحد مرة تحية البرشا شاف سيكتور زاد متاع أريدوا اللي تعاونوا معايا وحبوني وحبيتهم وسيم الثابتي تو في فرنسا تحية نحب نحييه حية قوية لأنه وقف معايا عصام حمزة من جيب الزيادة نقول له مرسي على كل حاجة تعمل فيها معايا مرسي للناس الكل أنا كان باش نذكر لأسامي منيش باش نكمل صراحة الأولاد الكل الأولاد اللي نتعامل معهم الكل محلاهم أنا قلت لك نحبهم ياسر معايا كل واحد من روحه لفورنيسور الكل بدون استثناء لأن كان باش نذكر لفورنيسور ياسر هم ومحلاهم الكل من قفصة الأولاد كما إخوتي من صفاقس من بوزيد من بلايس الكل، تحيه للناس الكل اللي نتعامل معاهم ونحبهم، وتحيه لزملائي زاد اللي في نفس الصنعه، تحيه لجيراني الكل. الناس رانا علاقتنا ماهيش عاديه، رانا نحبوا بعضنا ونتعاملوا مع بعضنا على الاخر، واكبر دليل اني نتعامل مع علي ونتعامل مع محمد ونتعامل مع ايمن ونتعامل مع الناس الكل عادي، معناها اخوتي واليوم الغدوه وهيثم وجماعة الكل راهم اهل وعادي جدا. معناتها باش يكسر قاعده الكلمه اللي يقول صاحب صنعتك عدوك، معناتها بالعكس راي بالعكس، معناها هذيك تخدم البلاد وتخدم العباد. الحمد لله يا ربي علاقتنا جيده، وحتى تولي حاجه ما عنديش احنا نهزوا من بعضنا ونورمال، رانا ماناش اعداء ونحبهم الكل وربي يخليهم. عائشه تتذكريش طرفه هيك حاجه نكته حاجه صارت في الدومين يعني؟ عندنا برشا مره والله نتذكرها وما ننساهاش اصلا. تم كليون شري مني تليفون وهو مش من قبل لي سونتر، معناه من بلاصه هيك ما نذكرش لسه. اي لا اكيد من الحوادث تبعه، هو ممكن مسكين ما يعرفش ياسر، كان فهمش ياسر شوي. شري مني التليفون وشري مني الخط ملي مش الخط عنده تليكوم، وشرا مني اريد لكن قاعد يستعمل التليكوم نصوره. اوكي بعد ايامات جاني فطوم قال لي راهو بورتابلوي ما يمشيش، البورتابل بعتيهولي ما يمشيش. قلت كيفاش ما يمشيش؟ قال لي اصحاب الكل يطلبوا يلقوا، ما هو رقم ريزو ساعات ما ساعات ما يمشيش، ريزو مع ساعات عدم الوصول على مخاطب كنتي بحذاه. قلت له اني قلت لي ولدي كيفاش يطلبوا فيكم ما يتحصلوش عليك التليفون ما بيه شيء؟ قال لي يا يلقوني اوكيبي يلقوني يا ما يتحصلوش علي. قلت له نيكي ومتاكد هات نجربوا. قال لي جبت توت، قال لي اللي منامس نجرب. قلت له كيفاش تجرب؟ قال لي نطلب في روحي ما نتحصلش. قلت له تطلب في روحك من تليفون اخر ليش من نفس التليفون؟ قال لي تتمسخري عليا، كيفاش نطلب؟ ليش شاري التليفون كي نطلب روحي من رقم اخر؟ قلت له ودي راه ما يجيش راك وتطلب تليفون من تليفون اخر راه يطلع اوكيبي. هو ممكن مسكين هذيك نيته معناها يا ربي، معناها كل انسان كيفاه. هزيد قلت له يا ولدي ها باش نفهمك حاجه، راك تطلب رقم منك انت راك ما تحصلش، هات نطلبوا من رقمي. حطينا البيس نتاعنا احنا وطلبنا، قلت له هاو الريزو هاو يمشي معنا. فهمتني هكا هو قلنا التليفون نقولوا الو. الو عسلامه. اهلا عسلامه، مرحبا بيك تفضلي. عايشك. شكون معنا؟ معاكم اميره. مرحبا بيك يا اميره، اميره بنت الامراء. طلبت نحب نتدخل، نحب نشكر عيشوشة. إيه مرحبا. اكيد عرفتني هي اميره. اي الغاليه. هي بمثابه اختي عزيزتي كل شيء نحبها برشا. يعطيك الصحه. خدمنا مع بعضنا من ديجا من 2011 عديت معاها كونترا سي في بي وكمل الكونترا، وبعد قصيت وعرست ورجعت خدمت مع حسين ديما نخدم معاها وان شاء الله ربي يسترها. ماهيش عامله لكم العرفه اميره، انا وحدنا ما تسمعش فينا هي، راهي ما تعملش العرفه ناس ما تسمعش فينا. عايشه راهي هي مستحيل كان عايشه عارفه اخت وامي وكل شيء ما تسمعش راهي هي حتى في حاجاتك في مشاكلك في حياتك الخاصه كل شيء تلقى روحك تحكي لها كل شيء وتعبر، وهي تعاونك باللي تقدر عليه صدقني ماديا ومعنويا في كل شيء ديما هي واقفه معايا. يعطيها الصحه وللحد الان معناها تو هاني كملت مع استنى استنى اميره ولابس بركه معناتها عيد ميلاد بنتي جاتني وتفرح معايا أميرة أميرة لحظة يا أميرة ساعني راني عرفتك. أنا أميرة زهيو أنا راني عرفتك، مرحبا بك. ساعني عرفتيني ولا قبل فاطمة ترابلسي ذكرتي؟ أي أني هي مرحبا بك أنا حتى أنا عرفتك. يعيشك يا أميرة وأكيد أكيد أني نحبك برشا برشا ونحب إيلين برشا برشا ونحبها ونقولها كل عام أنت بخير مناسبة عيد ميلادها يا ربي إن شاء الله ربي يخليها ونشوفها أحلى عروسة في الدنيا يا ربي إن شاء الله. يعيشك حتى انت ربي تحية حتى هي ديما تعمل معايا في الباهي وتعمل معايا في اللي جيت بربي يا فاطمة ما نزلت نرجع لها حتى حاجة تحية لأحلى أحلى امرأة عرفتها في حياتي أميرة حاجة نجم نعملها أميرة نعم. تحية لأحلى امرأة عرفتها في حياتي اللي هي كريمة أمها كريمة. نحبها برشا، راهي امرأة ومش امرأة امرأة وعليها الكلام ما تتحضر معنا إن شاء الله، راهي إنسانة باهية برشا، ريتي سبونطانية على الأخر كريمة على الأخر، يعني اسمها لم سمى راهي من سبع مستحيلات كريمة تسمى ككلمة خايبة. تحية الكريمة نحبها ياسر ياسر سلم كريمة. عليك حتى هي تحبك برشا ونقولها راني نحبك برشا وبيزو بيزو بيزو كريمة بيزو ميرسي أميرة بيزو لك أنت وبيزو لك الكعبورة الصغيرة ربي يخليها إن شاء الله ويعيشك فضلك سيدي. ورانا رانا ديما نبقوا عشرة ومش ممكن زيد أني يعني ننسى ولا أنتم تنسوا العشرة اللي بيناتنا معناها أنتم بناتي قبل ما تكونوا تخدموا معايا معناها يعني ديما نقول بنتي ما نقولش على فكرة فطومة ما نقولش على البنات اللي يخدموا معايا مثلا حتى كي يجي فورنيسور نقول له زميلتي ولا نقول له بنتي ما نقولهاش تخدم عندي ولا صنعتي ولا هم لي فورنيسور راهم يسمعوا فيا معناها ديما نقول لهم بناتي ونقول لهم الحمد لله يا ربي الحمد لله تجي هذاك اللي يعمل العشرة الطيبة ويعمل العلاقة الباهية. يعطيك الصحة أميرة مشكورة جدا على التدخل مرحبا بك عايشك أميرة عايشك أميرة سلامة سلامة عايشك. محلاها كيف تجينا هيك على غفلة كلام حلو تحية كلام حب ما أحوجنا للحب عايشة ما أحوجنا للحب ما أحوجنا على فكرة احنا ريتي علاقتنا في الخدمة متاعنا شنية من أسباب من أسرار نجاحنا في الخدمة نجاح سامحيني عايشة مثالش نخلوه لكن نمشو نبيل عايشة اخترت نبيل عايشة اخترت أغنية باش تهداها لأمها تعبيرا على الحب تليفون مكلمة. فما تليفون ما يسالش هاي ناخذ التليفون قبل قبل الاهداء. الو عسلامه. الو عسلامه اهلا مرحبا بك عسلامه. عسلامه تفضل شكون معنا؟ انا نحب ندخل مع عائشه نحب وفاء نخدم مع عائشه مرحبا بكم. عائشه انا اكثر من اختي وصاحبتي هذا اللي كنت تقول فيه اي علاقتي بها كبيرة ياسر احنا صحاب الحق قبل الخدمة كنا عايشة لا لا لا نحبه هذه اي تفضلي وفاة نسمع فيك نسمع فيك اما عايشة راهي تبكي نسمع فيك عايشة بكت وهالي هكا توني ما نحبش ضيفتي تبكي راه هي ديما بكاية برشا وحنينة برشا وسنسيبل برشا وحنا علاقتنا بها اكثر من مش عارفة اخت وصحاب ومع كل مع كل الحاجات معناها الحلوة والسمحة والباهية والمشاعر الحلوة الكل عشناها مع عائشة الحمد لله ديما متفكرتنا هي في المناسبات الكل وواقفة معانا ونحبوها برشا برشا وإن شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها هي قلب إنسانة قلبها كبير برشا وتعطي برشا عاطفيا وماديا وكل شيء ربي يعطيها حتى هي ربي يعطيها الحب وعطيها القبول وعطيها كل شيء الحمد لله ما يمشيش حتى شيء بالله شكرا ربي يفرحها بشيء ياسر وفاء اكيد نحبك ياسر ياسر وفريمون اني علاش بكيت لاني بوجودكم انتم اني موجوده معنا اني ديما واقفه بكم انتم معنا شكرا اكيد من غيركم انتم ما نجمش نستمر وخدمتي ما تنجمش تستمر اني نجاحي بكم انتم نحبكم برشا الكل الكل الكل بناتي وفاء سيرتو راهي ماهيش طفله تخدم معايا سي اختي وصديقتي قبل ما تكون معايا تخدم ونحبها برشا وضحت معايا على فكره حتى هي برشا عايشك وفاء نوصف الحديث عايشك وفاء على الاتصال شكرا يعيشك دموعك غالية عشوشة لطف عليك نخرجوا حاجة مستني برشا أي أكيد جدا الحب راهو كان كما قلت لك راهي حاجة كتجي هيك على غفلة مس برشا نخرجوا نسمع اختيار اختنا عايشة ونرجع كانت هذه أغنية محلاك يامي اختيار عشوشة. تحية لكل أم. عندنا فقرة اسمها عايشة اسمها مرا في البال. احنا بما أن البرنامج اسمه مرا وعليها كلام، عندنا فقرة اسمها مرا في البال، كل مرة ناخذوا مرا نعرفوا بها. اليوم مش تعرفوا على عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. تولدت سميرة موسى في 3 مارس 1917. سميرة موسى تولدت في قرية من القرى المصرية في ولاية نقول هما محافظة الغربية. كانت نابغة من صغرتها، حيث كانت عندها ذاكرة قوية برشا شيء اللي مكنها من حفظ جزء كبير من القرآن وهي صغيرة، وكانت تحفظ أي حاجة تقرأها من أول مرة، تقرأها المرة الأولى تحفظها طول. كانت سميرة موسى متفوقة في دراستها وديما تتحصل على المراتب الأولى. تحصلت سميرة موسى على التوجيهية عام 1935 وتوجهت لكلية العلوم، وإن تحصلت على شهادة البكالوريوس وكانت الأولى على دفعتها، شيء اللي مكنها باش تتعين معيدة في الكلية، وهي أول مرأة تتحصل على المنصب هذايا رغم اعتراض أسدتها الإنجليز وقتها مازال الاستعمار. وتحصلت على الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات. ومن بعد سافرت مشت في بعثة لبريطانيا وين تحصلت على الدكتوراه، ومن بعد تحصلت على الدكتوراه في تأثير الأشعة السينية على المواد المختلفة. كانت تؤمن برشا بأن السلاح النووي يمكن أن يؤدي إلى إرساء السلام، مش بالضرورة أنه يقتل. وقتها في الفترة ذيك ترمت قنبلة على هيروشيما وناكازاكي. وكان ديما تقول أمنيتي أن يكون العلاج يكون الكيمياوي معناتها النووي نستعمله في السرطان على دواء السرطان عفاك الله، ويكون كما الأسبيرين. تعرفت سميرة موسى بمواهبها المتعددة. تصوري كانت تعزف على العود وعملت حتى نوت في الموسيقى، نوتات معناتها، وكانت تعمل التريكو وكانت تنسج وكانت تحب التصوير برشا. وكان عندها برشا مبادرات اجتماعية، كانت تحاول تعاون تكل في محو الأمية في الريف المصري وإيوان المتشردين في الشوارع. رجت لها برشا أبحاث علمية في فترة هذيك، وكانت عندها تجارب علمية برشا اللي يجعلها على قائمة العقول العربية اللي تفرض عليها حاجتين جوز خيارات، فماش ثالث، إما أن ترضى بالتجنيد والعمالة ولا أنها تتصفى تموت بلا رحمة. تمت دعوتها عام 1952 باش تسافر لأمريكا، وين أعطوها فرصة باش تجري أبحاث في معامل سانت لويس، وعملت برشا عروض وتلقت غاديك عروض باش تبقى غادي في أمريكا ورفضت. وقبل عودتها بنهارين باش ترجع لمصر استدعوها باش تمشي تعمل زيارة في المعامل النووية في ضواحي كاليفورنيا. وهي راجعة تعرضت لحادث مرور شنيع مدبر، هو معناتها كان يسوق بها سائق هندي زميلها، اختفى هو نجس نجي ما ماتش، اختفى تماما من وقتها ما تعرفش عليه، باش يدل اللي هو الحادث مدبر. وكانت عندها علاقة بممثلة مصرية معروفة، هي يهودية الأصل راقية إبراهيم، أكيد معروفة. وهي كانت عميلة للموساد اللي أعطت برشا معلومات عليها اللي وين وقع تصفيتها. هذه سميرة موسى عالمة عربية، أول عالمة في الذرة المصرية عام 1919 تولدت وماتت، أكيد ماتت نهار 5 أوت 1952. شوفي يعني في الوقت معناتها، وكانت عالمة أكيد ما هم يحبوناش أن نبش نتطور في الظروف اللي كانت المرأة صعيب باش تتحرك. هي كانت أول مرأة مصرية تتحصل على الباك يعني في وقتها. كانت هذه سميرة موسى نبذة صغيرة على حياتها، تاريخ أكيد جدا الحمد لله معناها ولحد الآن كان عندها ولتو ما زالت موجودة لمساتها. عنا نساء بلادي أكيد الميكرو رجعنا برهان مرحبا. نواصلوا شوية خطر قريب الوقت يدهمنا قريب نكملوا. عندك حاجة تحبي تحكيها، حاجة وصوت تحبي توصلي، عندك نداء، عندك عنا تليفون قبل ناخذ التليفون نقول الو الو الو اهلا عسلامه مرحبا بك. مرحبا باختي، تفضلي. نحب نتدخل في هالمناسبه. اي تفضلي. عايزك نحب نشكر مدام عايشه. اي انا بس يعطيك الصحه. اي قمر عفتك قمر الغاليه. اي تفضلي. راح حتى البريدات راح كانت معها مش بدها طويلة بس اي اما كانت مش بالضرورة طول المدة يا اخت قمر باش تتحددي. اكيد اما كانت فترة سمحة تعدي بصراحة، وكانت مثلا الاخت والام والصاحبة وكل شيء، ما تحسيش انك يعني تخدم مع انسانة فوق انسانة يعني بدأت المستوى وحكي معها. خليك تحس بالراحه. مش تعاودي تبكوها لي يا اختي قمر، راهي بكت من بكري، دخلت اميره بكتها، ما تبكيهاش انت المره هذه، نحبك الضحكه، احكي لها نكته ولا احكي لها حاجه بايجاز على خاطر الوقت يداهمنا. اكيد قبل بكري بصراحه معايا في الخدمه توصلتك. من اعز الناس اللي خدمت معايا قمر، وقمر من تنبر تحيه خاصه جدا جدا لقمر، بيزو ان شاء الله ربي يخليك. الميكرو اخت عائشه على فكره اللي خدموا معايا الكوليكا، يا اما عرسوا يا اما مشاو يخدموا في خدمهم. الحمد لله يا ربي لله. علاقه حلوه برشا، نحضر مناسباتهم، نحضر عراسهم، كانوا مبنيتي هذاك هو الكنز اللي الحمد لله يا ربي ان شاء الله. مشكوره جدا ربي يخليك يا قموره، بيزو بيزو بسودك السماح بربي. عايشك عايش مشكوره الله. جدا اخت قمر على الاتصال، قمر راح نقولوا. هذا هو الحاجه اللي تفرح، وهذا اللي يفرح به الواحد، الكنز، محبه الناس راهي كنز، ماهوش بالساهل باش واحد يبني باش يكون الكم الهائل من المحبه. الحمد لله الحمد لله، يعني ديما راهي كنز وحاجه صعبه باش يحافظ عليها الانسان. بربي فتومه، انت قلتي لي شنو تحب تقولي ماما؟ في مجال خدمتي نحب نقول حاجه، وفي مجال اخر نحب نقول حاجه. نحب الميكرو الميكرو خاطر قربي هكاك سباسك صحي هكا. انا برهان يقول لك يعطيك الصحه. حبيت ان قدامنا نكمل بربي، ثم انسان توفى المده اللي فاتت وهو صديق واخ من جمنا الله يرحمه، نحب نترحم عليه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله الهادي من عمر. تحيه وان شاء الله ربي يرحمه، كان فجعتنا كبيره فيه. عندي ثلاثه يعني توفوا المده هذه، ثلاثه ورا بعضهم، وثلاثه يعزوا عليا برشا برشا. لالتي حليمه مرت عمي، قريبتي معنا من جمنا الله يرحمها، الله يرحمهم الكل. ولد بنت عمي في القلعه مات ولامس في فرنسا في ليون، الله يرحمه ويسامحه رياض. ربي صبر بنت عمي عليه، الله يرحم موتانا الكل، الله يرحم خموسي، الله يرحم الناس الكل هيك اللي ما ذكرتاش واللي نسيت هكا، هو هذول الناس اللي تبقى ديما في بالي معنا ان شاء الله. هاي فهمتني. بالنسبه لمجال خدمتنا فتومه، ديما تبقى عندنا مشاكل عالقه واللي هي ما تتنحى الجمله، كما اي مجال، كما اي مجال، السلع الموازيه، التجاره الموازيه، السلعه اللي هي تجي عن طريق مش عن طريق شركات معترف بها في تونس، السلعه المهربه هي اللي مفسده السوق. حكينا عليه الموضوع هذايا برشا مرات، ولحد الان ما تحلتش الحكايه، فهمتني. ان شاء الله نلقوا حل في مجالنا احنا ان شاء الله. فهمتني، هذه السلع الموازيه هي اللي تقضي لك على، يجيك واحد يجيب لك سلعه رخيصه ويبيعها معنا في السوق، ولا يبيعها في حانوت، وانت تولي حاله باتونت وتدفي في القباضه وتخلصي في السيناسيس وكل شيء، وتعبه وكل شيء، امورك وشاريه حاجه بالغلاء، وغيرك يولي هب مهب ربها من الجزائر وبيعها بثلث حق اللي تبيعي فيه. انت نعانوا في الحكايه هذه، وان شاء الله الدوله ديما عندنا امل احنا ان شاء الله. لا الامل ديما ديما ديما عندنا امل في الامل، ما نقولوش ما نفقدوش الامل، ما دام عايشين ما دام عندنا امل في أكيد. كل شيء. بالنسبه لخدمتي هذيك الحاجه اللي نعانوا منها معناها، بالنسبه تحيه لزملائي الكوليكا في قبلي وغير قبلي، تحيه للناس الكل اللي نعرفها، سواء فورنيسور سواء زميل في قبلي يخدم خدمتي ولا غير، تحيه للناس الكوليكا اللي نحبهم برشا برشا برشا، وربي يوفقكم زيدا، نقول لهم زيدا راهو ديما نبقوا زملاء ونحبوا بعضنا الناس الكل. اكيد جدا اكيد. تحيه لبناتي الكوليكا واولادي الكل الكل الكل بدون استثناء، اولادي الكل اللي خدموا معايا الكل، رمزي، نذير، مش باش نتذكر، علاء، كل واحد خدم. هذه تحيه تجيب، نحبهم برشا برشا برشا برشا برشا برشا، خدم اولاد وبنات الكل، نحبكم برشا الكل. لك الناس اللي ما عادش تخدم معايا ولا تو تخدم في تونس وتخدم في في في قبلي، واللي عرست واللي بصغارها، نحبكم الكل. طبعا ديما تبقى تحيه خاصه جدا جدا لامي، نحبك، نقول نحبك برشا برشا، ربي يحفظها ويخليها تعيش في قراتك سيدي. طبعا اكيد. شكرا عايشه، محلاك محلاها الساعة اللي تعدت. وانتي وانتي اكيد محلاك بصراحة، معناها شخصية كالم على الاخر، محلاك، ربي يوفقك في جميع مسارك ان شاء الله الفني ان شاء الله. تحية خاصة ديما ديما للاولاد اللي معانا الراديو نفزاوة زي. مشكورة جدا، كانت هذه اختنا عايشة الشايب، كانت ضيفة سبيسيال، وكانت ضيفة خفيفة برشا برشا، حلقتها تعدت برشا، فيها برشا حب، فيها شوية دموع، لكن هي دموع المحبة ودموع الفرحة. ان شاء الله رانا هيك كنا عرفنا شوي باختنا شايب عايشه شايب اكيد عايشة ما برشا يعرفها من جمنا الاصل من جمنا ونسكن في قبل اما ني راني ديما نقول اهلك ومليك في كل بلاصه الناس اللي انت تعملي معاهم علاقات طيبه وراكي تخلقي علاقاتك واقاربك في كل بلاصه تحبي عليها انت نجمي تكوني موحة تكوني مثلا في قبلي وانت من جمنا ولكن يكونوا عندك اهل وناس يحبوك كما كانك في داركم انا راني من ما نحبش الواحد من جمنا ومن رابطه ومن منصوره من يعني بالعكس معناتها قبلي رانا بكل دار واحده صحيتي معناتها جرحنا جرح واحد وفرحنا نصيحه للمراه نصيحه للمراه في قبلي أراه ونحبوا ننجحوا نحبوا ننجحوا في حياتنا المهنيه ولا حتى الشخصيه ما تهتمي بحتى حد سي انت مقتنعه بحاجه اعمليها مادامك انت ما تذيش فيها ناس غيرك عندك ثقه في نفسك واصلي واستمري سواء في خدمتك سواء في حياتك راهو انا كلام الناس بالعكس راهو يحبط مش ديما كلام الناس يشجع اسمي كان اللي تحبي عليه صحيتي انت مقتنعه بحاجه استمري في حياتك راكي تنجحي سواء في حياتك المهنيه او حياتك الشخصيه كنت المثل متاعي ديما اللي معروف اني ما نادي حد لكن راني نمشي برأي فهمتي شكرا كانت هذه عشا شايب كان هذا برنامج مرا عليه الكلام في توقيته جديد في نهار جديد يا ربي ان شاء الله رانا عدنا معكم ساعه خفيفه حلوه برشا ونقول لكم الى اللقاء وشاهي طيبه وبسلامه يعيشك بسلامه